السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وتدع الدرس في هذا اليوم في باب زكاة الذهب والفضة من كتاب الكافي، واليوم يوم الاثنين 25 من شهر شوال لعام 1444 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن قدامة المقدسي في كتابه الكافي: باب زكاة الذهب والفضة، وهي واجبة لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ولما نذكره من النصوص، ولأنهما معدان للنماء فأشبه السائمة. وهذا محل إجماع، وجاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذه الآية في سبيل نزولها ذاك الحديث الذي فيه يؤتى بصاحب ما من صاحب ذهب ولا فضة الحديث، فلا يؤدي منها حقها، وعند مسلم لا يؤدي منها الزكاة، فيكوى بها جبينه وظهره وجنبه الحديث. ومن جهة المعنى أنهما معدان للنماء فأشبه السائمة التي تجب فيها الزكاة، لأنها تنمو وتتوالد فيؤدى حقها بحسب أنصبتها. وسيأتي نصوص في هذا أيضا في كلام مصنف رحمه الله. قال: ولا زكاة إلا في نصاب. المعنى أن وجوب الزكاة هذا محل إجماع من حيث الأصل، لكن هناك شروط وأسباب، أو هناك شرط وسبب. فأول ذلك أن يكون نصابا، أن يبلغ المال نصابا، وهذا سبب وجوب الزكاة. ولا زكاة إلا في نصاب، ونصاب الورق 100 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث لم تجب الزكاة في كل مال، لا من الذهب ولا من الفضة ولا من سائر الأموال، بل لا تجب الزكاة إلا في قدر يتحمل الزكاة. ولهذا لما اختلف هذان الجنسان الذهب والفضة، وكان الذهب جوهره أنفس، كان نصابه أقل لكن قيمته أرفع بأضعاف إذا نسبته إلى الفضة. ولهذا نصاب الورق 100 درهم، وهذا لما ثبت في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وكذلك حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه البخاري بهذا المعنى، وأنه ليس في 190 زكاة حتى تبلغ 200 درهم. ونصاب الذهب 20 مثقالا، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا أقل من 200 درهم صدقة. رواه أبو عبيد والدارقطني معناها. هو ذكر هذا الخبر لأنه جمع النصابين، وإن كان هذا الخبر فيه ضعف، لأنه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب. ومحمد عبد الرحمن هو بن أبي ليلى الفقيه المشهور، لكنه ضعيف الحديث. وعبد الكريم هذا يحتمل أنه بن مالك الجزري، ويحتمل أنه بن أبي المخارق، لكن ما دام أن أبهامه فكونه بن أبي المخارق أقرب، وابن أبي المخارق عبد الكريم بن أبي أبو أمية متروك أيضا. وأما عبد الكريم مالك الجزري فهو إمام، وهذان يلتبسان لاتفاقهما في الطبقة وتساويهما في كثير من الشيوخ والتلاميذ. والحديث له شاهد، بل شاهد عن ابن عمر وعائشة عند ابن ماجة، سنده أيضا فيه شيء من الضعف، لكن وقع الإجماع على نصاب هذين النصابين، وإن كان هناك خلاف ضعيف في نصاب الذهب وأنه 40 مثقالا كما يروى عن الحسن. رواه أبو عبيد والدارقطني بمعناه. والاعتبار بدراهم الإسلام التي وزن كل 10 منها 7 مثاقيل بغير خلاف. نعم، والنصاب هو على هذا القدر، 20 مثقال من الذهب و200 درهم من الفضة. وحرره العلماء بالوزن ليحفظ ويضبط، وهو بالذهب يبلغ على المشهور 85 غرام، وقيل دون ذلك بيسير، وقيل فوق ذلك بيسير. ولهذا من احتاط فملك 80 غرام أخرج الزكاة منه إذا دار الحول احتياطا، لكن الأكثر على أنه 85، لأنه 20 مثقال، والمثقال وهو أو الدينار وهو المثقال 4 غرامات وربع، فعلها إذا كان 4 غرامات وربع ف20 مثقال في 4 وربع 85، لأن 20 في 4 ب80 و20 في ربع في يكون فيها ربع 20 وهي 5، المجموع 5 مع 80 85 غرام. أما الفضة فهي 200 درهم، والدرهم على التحرير والغرامات يبلغ 2 غرام و97% من الغرام، وهو حاصل ضرب 200 أو ضرب 3 ضرب 2 و97% في 200، وهو يبلغ 95 غرام و500 غرام، 595 غرام مجموع أو قدر نصاب الفضة. فإذا بلغ هذا القدر كان نصابا، وانعقد سبب وجوب الزكاة، ويتم بشرطه وهو تمام الحول. للحديث نعم، والاعتبار بدرهم الإسلام التي وزن كل 10 منها 7 مثاقيل، لأن المثقال لأن الدرهم 7 أعشار المثقال، وهو نسبة 2.97% إلى 4 وربع، وأن نسبة هذه 7 أعشار المثقال، و200 درهم تبلغ 140 مثقال، تبلغ وزن 140 مثقال. ولقوله فإن نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه للحديث، ولقوله ولأن هذا فيه يعني مسألة تحريره ولو تقريب أو تقدير للحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد وفي صحيح مسلم عن جابر. ولوقي 40 درهما، وإن كان يعني 40 درهما في 5 تبلغ 200 درهم، وإن كان يسيرا كالحبة والحبتين يعني الحبة والحبتين من الدينار يعني نقص يسير، فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه، على أن النصاب تحديد لا على أنه تقريب للخبر. وقال غيره من أصحابنا فيه الزكاة لأن هذا لا ينضبط، فهو كنقص الحوض 1 أو 2 ساعات، وأن هذا لا يعتبر وأنه لا يؤثر في بلوغ الحوض. ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، لأنهما جنسان اختارها أبو بكر وفرق، واختارها أبو بكر وهذا أو هذه رواية في المذهب. والرواية الثانية عند المتأخرين أنه يضم الذهب إلى الفضة، أنه يضم الذهب إلى الفضة، وهي مذهب أبي حنيفة ومالك. وذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا يضم، وهذا أظهر أنه ما أنه لا يضم، لأن الحديث بين نصاب الذهب وبين نصاب الفضة، فهما نصابان مستقلان. أيضا في البيع والشراء يجوز بيع الذهب والفضة يدا بيد متفاضلا، فدل على أنهما جنسان، كما تباع الحبوب بعضها ببعض، وكما أن جنس بهيمة الأنعام لا يضم بعضها إلى بعض، كذلك جنس النقود لا يضم بعضها إلى بعض، فلا تضم الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم وهكذا. وهذا أظهر، قال لأنهما جنسان اختارها أبو بكر، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، وفرق بينها بينها بينها أو بينهما في بعض في الأصل بينها، وفرق بينهما يظهر الله بينهما، لأن بين الذهب والفضة وبين الحبوب، بين الذهب والفضة وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب، لأن أبي بكر عبد العزيز لا يرى ضم الحبوب، لأن أبي بكر عبد العزيز نعم ولا يضم الذهب إلى الفضة، بل لأن أبي بكر عبد العزيز يرى أن ضم الحبوب بعضها إلى بعض، ولا يرى ضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب لأنهما جنسان. فلما أورد على بكر عبد العزيز قيل له إنك تقول بضم الحبوب بعضها، القمح إلى الشعير إلى الذرة، تقول بضمها بعضها إلى بعض في النصاب، ولا تقول بضم الذهب إلى الفضة، فمقتضى قولك أن يضم الذهب إلى الفضة لأنهما جنس للنقد، كما أن هذه حبوب جنس واحد وهي أنواع من الحبوب. لكن ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه يقول بضم الحبوب بعضها إلى بعض لاتفاق نصاب الحبوب، الحبوب نصابها واحد 5 أوسق 300 صاع، فلا فرق بين نصاب القمح نصاب الشعير غيره من الأنصبة، لا فرق بينها. فلهذا قال بضمها إلى بعض، لكن يرد عليه أن هذا النصاب حتى في الثمار، في الثمار ولا يقال بهذا، وأنها تضم الثمار إلى الحبوب. ولهذا الصواب أنه كما لا يضم الذهب إلى الفضة، لا تضم الحبوب بعضها إلى بعض، لأنها أنواع لجنس واحد مختلفة في مقاصدها، وإن اتفقت من حيث الجملة. وكذلك الذهب والفضة اختلف النصابان، ويجوز بيع أحدهما بالآخر، كما تباع هذه الحبوب وباع بعضها ببعض بيدا بيد ولو تفاضلت. وعن أحمد أنه يضم لأن مقاصدهما متفقة، فهما كنوعي جنس. عن أحمد أنه يضم اللي هو الذهب، وهذا هو الذهب والفضة، وهذا هو الذي قرره أو اختاره المتأخرون وجعلوه المذهب كما في الزاد وغيره، لأن مقاصده متفقة فهما كنوعي جنس. والأظهر والله أعلم ما تقدم عن أبي بكر رحمه الله في الذهب والفضة. ويضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء، فيحسب كل واحد من نصابه ثم يضم إلى صاحبه، لأن الزكاة تتعلق بأعيانهما، فيحسب كل واحد من نصابه. فعلى القول بأنه تضم الذهب إلى الفضة يكون الضم بالأجزاء، فينسب كل جنس كل نوع إلى نصابه. فلو كان عنده مثلا 100 درهم، 100 درهم وعنده 10 دنانير، 10 دنانير نصف نصاب في ذهب، و100 درهم نصف نصاب فضة. وإذا نظمت هذا الجزء وهو نصف نصاب الذهب إلى الجزء الثاني وهو نصف نصاب الفضة اجتمع من الجزئين نصاب كامل، فيضم أحدهما كل واحد منهما نصابه بالأجزاء، لأن الزكاة تتعلق بأعيانهما. ما دام تتعلق بأعيانهما لابد أن يكون تاما، لابد أن يكون نصابا تاما من الاثنين، أن يكون جزء تام. لا، وعلى هذا لو كان مثلا عنده مثلا 8 دنانير، 8 دنانير و100 درهم، 8 دنانير قيمتها 100 درهم و100 درهم، فعلى القول بالضم بالقيمة تجب الزكاة، لأن 8 دنانير وإن كانت دون نصف النصاب فقيمتها نصف النصاب من الفضة، و100 درهم نصف نصاب من الفضة. فإذا ضمت 8 التي قيمتها 100 درهم إلى 100 درهم صار المجموع 200 درهم. هذا على القول باعتبار القيمة، ولكن قال فلا تعتبر القيمة كسائر الأموال. وعنه يضم بالقيمة إن كان ذلك أحظ للفقراء، لأنه إذا قيل إنه بالضم يبلغ النصاب بأحدهما، يبلغ ولا يبلغ بالنصاب بالآخر يضم، لكن هذا فيه نظر. والصواب أن الضم يكون بالأجزاء، لأنه في الحقيقة لم يتحصل نصاب. هذا على القول بالضم، لكن هذا القول ضعيف، وذلك أنه في الحقيقة لم يحصل له نصاب من الذهب ولا نصاب من الفضة. والسنة دلت على أن الواجب هو بلوغ النصاب، فكيف نوجب الزكاة في نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة؟ والأصل براءة الذمة، سلامة الذمة، فلا نوجب عليه شيء بغير يقين. ولهذا على هذا القول لا يكون هناك ضم لا بالقيمة ولا بالأجزاء، فيقوم الأعلى منهما بالآخر. فإذا ملك 100 درهم و9 دنانير قيمتها 100 درهم وجبت زكاتها كما تقدم، لأن 100 درهم نصف نصاب فضة، و9 دنانير قيمتها نصف نصاب فضة قيمتها 100 درهم، فالمجموع 200 درهم بالقيمة، وجبت زكاتها مراعاة للفقراء. ويجب في الزائد على النصاب بحسابه، لأنه تجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب، يعني ليس في الدراهم وقص. فإذا كان مثلا عنده 230 درهم، عنده مثلا 22 دينار، فيجب الزكاة ربع العشر في 22، تجب الزكاة ربع العشر في 230، في 240، فلا وقص فيها كالحبوب. كل ما زاد شيء من هذين النصابين وجبت زكاة، إنما الأوقاص جاءت في بهيمة الأنعام. وقال فأشبه الحبوب كأنه لأنه وقع الإجماع عليه في باب الحبوب، وأما في باب الدراهم فقال فيه خلاف للأحناف، في خلاف للأحناف، وأنهم جعلوا على قدر معين وأنها فيها وقص فلا تجب الزكاة حتى تبلغ، يعني زادت عن 200 حتى تبلغ قدر معين، والصواب قول الجمهور. فصل. والواجب فيهما ربع العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة، أي الفضة، في الرقة ربع العشر، وهذا محل إجماع، رواه البخاري. والرقة الدراهم المضروبة، فيجب في 200 خمسة دراهم، وفي 20 مثقال نصف مثقال. وعلى هذا يكون تقدير الأنصبة بهذه العمولات بما تساوي، عملة كل بلد تكون بما تساوي، وذلك أن ليس بأيدي الناس الذهب والفضة ولا يتعامل به، إنما التعامل بهذه الأوراق بحسب مسمياتها. فمن الذهب 85 غرام، ومن الفضة 595 غرام. فإذا كان سعر الجنيه، سعر مثلا الغرام 100، يضرب هذه 100، سعره 150 في 150، سعره 200 ب200، ومهما بلغ كان هو الواجب. هذا إذا كان عنده ذهب أو فضة، أي إذا كان عنده ذهب، كذلك إذا كان عنده فضة، والفضة بحسب قيمتها كم يساوي الغرام من الفضة. وفي العادة أن غرام الفضة قليل بالنسبة إلى غرام الذهب. أما هذه الأوراق فتقوم على الصحيح كما هو قول الجمهور بالأحظ، والغالب أن تقويمها يكون بالفضة، أن تقويمها يكون بالفضة، وذلك أن تقويمها بالفضة تقويم بنصاب قد بلغه هذا المال. فإذا ملك من هذه الريالات ومن هذه العمولات قدرا يبلغ 200 درهم وجبت عليه الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدر هذه الأنصباء في الفضة وفي الذهب، فينظر إلى ما بلغت الزكاة من هذين النصابين، وفي الغالب أنه يكون بلوغها بنصاب الفضة. ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد، ويصلح يخرج يعني من عليه الزكاة، عن كل واحد من الرديء والجيد، عن كل واحد من الرديء والجيد، وعن كل نوع من جنسه، عن كل واحد من الرديء والجيد، يعني إذا كان عنده نصاب رديء يخرج، لا يكلف ما ليس عنده جيد يخرج من الجيد، ما يخرج من الرديء، ولا تيمم الخبيث من تنفقون، والموجود عنده جيد، وعن كل نوع من جنسه، إلا أن يشق ذلك الكثرة الأنواع واختلافها، فيؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية. إذا كان هذا يعني عند مثلا وجود أنواع مثلا من الذهب، يكون أنواع عيار يختلف، عيارات تختلف، وذلك أن الذهب عيارات وقيراط 24 و21 و18 و16 و14 وربما أقل من ذلك، فقد تكثر الأنواع، إلا أن يشق فلتكثرة الأنواع. وكذلك الفضة أيضا، لكن يمكن الفضة تكون أنواعها أقل، فيؤخذ من الوسط، وإن أخذ من الجيد كان أتم وأفضل، لكن لا يأخذ من الردي لأنه لا دون الواجب عليه. فإذا تحرى الوسط في هذه الحالة يكون عدلا كما قال عمر رضي الله عنه بين غذاء المال وخياره، بين رديئه وطيبه. فلو أن الإنسان عنده ماشية فيها الردي وفيها الطيب وفيها الوسط، كما قال الزهري: إن المصدق يأتي إلى المال فيجعله ثلاثا، خيار ووسط وشرار، فلا يأخذ من الخيار ولا يأخذ من الشرار، فلا يضر بالفقراء ولا يضر بمن عليه الزكاة، بل يأخذ من الوسط. فإلى وكما في حديث معاوية بن غضيف الغفاري أو عبد الله بن معاوية الغفاري عند أبي داود قال: إن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. وهذا هو الذي عليه السنة كما ذكر الزهري رحمه الله، وأنه ينظر الوسط، وكما قال عمر رضي الله عنه: ذاك عدل بين غذاء المال وخياره. فيؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية كما تقدم في الماشية. وإن أخرج الجيد عن الرديء كان أفضل بلا شك، وهذا من أسباب البركة، وجاءت أخبار في هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن جاء بناقة فتية سمينة ولم يأخذها الساعي، وقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شئت أذهب إليه فإن قبلها منك خدتها. فهو تحاشى أن يأخذها منه، لأن الرسول عليه لم يأمره بذلك، لكن هذا طابت من نفسه فقبلها الرسول عليه وسلم ودعا له في ماله بالبركة. وصح أن ذلك الصحابي رضي الله عنه أخرج بعد ذلك لعله في عهد الخلفاء الراشدين بسبب بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من الزكاة مثل مالها الذي كان يزكي عنه، فزكاته بلغت مثل ماله، إنه تضاعف شيئا كثيرا وبورك له في ماله. وإن أخرج الجيد عن رديء كان أفضل، فإن أخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل، لأنه لا ربا بين العبد وسيد. وهذا كأنه والله أعلم ليس كل رديء، لأن الرداء تختلف، فإن كان الرديء من الغنم فالذي يظهر أنه لا يخرج من الرديء وإن زاد، لأن هذا عيب، بخلاف الرديء في الذهب هذا قد يجبر لا يضر. الرداء في الذهب وإن كانت عيب من حيث الجملة لكن يمكن زوالها، ولهذا قال: فإن أخرج رديئا عن جيد كان عنده مثلا عيار 24 عيار 21 عيار 18 وهكذا، وهم يقولون إن القراط في 24 في الغالب أنه لا غش فيه إلا نادر، نحو 1 في 1000 أو أقل. أما عيار 21 ففيه زيادة في النحاس أو النيك ونحو ذلك، فهو يوضع فيه لأجل أن يتصلب الذهب ويستمسك ولا ينكسر، ففيه نسبة تزيد يعني عليه، قد تكون بنحو مثلا 10% أو وعيار 18 يكون أكثر بنحو 20 أو أكثر. فعلى هذا إذا أخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل، ينظر النقص، يعني مثل عيار 21 ينقص غرامات، في 21 ينقص نحو الثمن، نعم 21 24 نحو الثمن، فيزيد من الذهب بمقدار الثمن حتى يجبر النقص. 18 أكثر، 18 أكثر من الثمن، يعني نحو يعني 18 إلى 24 فلهذا الغش فيه أكثر وهكذا، فيزيد بقدر ما بينه الفاضل، لأنه لا ربا بين العبد وسيده، لأنه في الحقيقة يبيع نفسه من يبيع من نفسه، فلا يقال مثلا إن هذا ربا حين مثلا يخرج بدل الواجب عليه مثلا من الوسط ويخرج من الردي مثلا، فإذا أخرج زاد في قدر المخرج حتى يجبر النقص، وذلك أنه يتصرف في ماله، يتصرف في ماله لا ربا بالعبد وسيده، كما لو بايع عبده فلا يجري بينهما الربا لأنه ماله، لأنه مال، ولأنه لو أخذ منه وأعطاه زيادة مثلا ففي الحقيقة هو يملك المال الذي بيده، فليس بيع حقيقة، ليس بيع حقيقة، فلا يجري فيه الربا. وهذا من باب القياس، القياس من جهة أنه لا يعتبر بيعا ولا شراء. وقال القاضي هذا في المكسرة عن الصحيحة، القاضي يقول هذا لا يجزئ إلا إذا كانت مكسرة، عند ذهب مكسر وعند ذهب صحيح، ومقدار الزكاة مثلا فيها 1/40، فهو يريد أن يخرج من المكسرة، المكسرة قيمتها أقل من الصحيحة، فلو أراد أن يخرج بقدر ربع العشر، بقدر ربع العشر وزنا يكون ناقص في الحقيقة، لأن ربع العشر مكسرة أقل من ربع العشر من الصحيحة، مع أنه ليس فيها غش، ليس فيها غش. فيقول القاضي هذا في المكسرة، إذا أخرج من المكسرة ربع العشر فيزيد، وذلك أن ربع العشر من المكسرة وحدها دون ربع العشر من المكسرة والصحيحة قد يزيد 2% 3%، فينظر في قدر الزيادة فيزيدها من الذهب المكسر، بخلاف المبهرج وهو المغشوش، المغشوش لا، المغشوش الذي فيه ذهب ونحاس، فيقول لا يجزئ، لكن القول أول أظهر، لأنه في الحقيقة لا فرق بينهما، وذلك أن جبر نقص الغش بالزيادة فلا يجزئه، بل يلزم إخراج جيده ولا يرجع فيما أخرجه لله تعالى. قال وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان بناء على ضم أحدهما عن الآخر، لو كان عنده ذهب وعنده فضة وقدرت الزكاة مثلا الواجبة عليه من الذهب والفضة، من الذهب والفضة، فعليه مثلا جنيه ذهب وعليه مثلا 10 دراهم من الفضة، فلو أراد أن يخرج بدل الدينار 10 دراهم، قال أنا سوف أخرج 10 دراهم زكاة، 10 دراهم عن الفضة وعشرة دراهم عن الدينار، لأن الدينار قدره 10 دراهم، هو بناء على ضم أحدهما إلى الآخر، وعلى القول بعدم الضم، وعلى القول بعدم الضم يكون الواجب أن يخرج عن الفضة وأن يخرج عن الذهب، أن يخرج عن الذهب. وهل يخرج بالقيمة على القول بأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، لا يضم أحدهما إلى الآخر، فالأظهر والله أنه لا بأس به، لأنه لا لم يضم وهو لم يزك الذهب حتى بلغ نصابا، ولم والفضة حتى بلغ نصابا، فلو أخرج مكان الذهب فضة، مكان فضة ذهب، لكن يكون قصده بذلك المصلحة والأحظ للفقير، أما أن يكون الأحظ له دون الفقير ففي الإجزاء في ذلك نظر. ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. هذا على المشهور في المذهب وقول الجمهور، وذهب بعض العلماء وهو قول الأحناف اختار تقي الدين إلى أنه لا ينظر الغش، لا ينظر إلى الغش. وعلى هذا 85 سواء كان عيار 24 هذا واضح، أو 21 أو دون ذلك، فإنه يخرج قدر، يخرج قدر ما بلغ ولو كان فيه غش. لكنهم يقولون الذي فيه ليس لا يبلغ نصابا، لا يبلغ نصابا. لكن هذه العمولات كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر هذا التفصيل، فالأظهر هو هذا القول، وأن الزكاة تجب فيها ما دامت أنها رائجة ويتعامل بها. فإن شك في بلوغ خير بين سبكه ليعرف، وبين أن يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين. إذا شك ينظر يسبكه إما بإذابته أو نحو ذلك حتى يتيقن قدر الذهب، يتيقن قدر الفضة، أو يستظهر إذا شك مثلا هل أخرج القدر الواجب، يستظهر يزيد، استظهار احتياط، استظهر يحتاط. منهم ما ذكروا الفقهاء في الاستظهار للمستحاضة يحتاط ويخرج ليسقط الفرض بيقين. هذا على القول بهذا، وأنه إذا كان فيه مغشوش فلا يلزمه إخراج الزكاة عن الذهب المغشوش. فصل. ولا زكاة في الجواهر واللآلئ لأنها معدة للاستعمال، فأشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية، وهذه لأنها ليست ذهب ولا فضة، ولأن الأصل براءة الذمة، والأصل عدم وجوب الزكاة، والزكاة واجبة في أصناف معينة في الذهب والفضة، هذا وقع عليها الإجماع، وما سوى ذلك من هذه فلا يجب فيها الزكاة. جميع أنواع الجواهر إلا إذا عدت التجارة، هذا باب آخر تكون باب عروض التجارة، وعروض التجارة تجب في كل شيء، حتى لو كان يبيع ويشتري في التراب، لو كان يبيع ويشتري في التراب وجبت فيه الزكاة، لأنها معدة للاستعمال، فأشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية. لكن هذا التعليل فيه نظر، لأن هذا يرد عليه مسألة ستأتي إن شاء الله، وهي مسألة الحلي. وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة. الفلوس هي ما يصنع من النحاس، وكانت الفلوس قديما تستعمل في الأشياء يسيرة الثمن، فليست دراهم رائجة، إنما تستعمل في أشياء يسيرة يتعامل بها. وهم قالوا إنها كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة، تجب فيها زكاة القيمة. وعلى هذا جرى مسألة العمولات التي تعامل بها الناس اليوم، هل تأخذ حكم الفلوس؟ هذا التزمه بعضهم وقال إنه لا زكاة فيها أن حتى تكون عروض تجارة، ولهذا قال فيك عروض تجارة. فنزل بعضهم متأخرين هذه الدراهم منزلة الفلوس كعروض تجارة، لكن هذا القول كالمهجور اليوم، لأنه لو أخذ به لم تجب الزكاة على أحد. فلهذا الذي عليه المجامع الفقهية وليستقر الأمر أن الزكاة واجبة في هذه العمولات، وتجري فيها الأحكام متعلقة بالذهب والفضة. فصل. ومن ملك نصابا مصوغا يعني مصنوع من الذهب أو الفضة محرما كالأواني، يعني أواني ذهب، أباريق ذهب، كاسات من ذهب، حذاء ونحو ذلك، لكنه ذكر الأواني، ملاعق ونحو ذلك مما يستعمل في باب الأواني كالأواني وما يتخذ الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدوات والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام وتأجير المسجد، يعني الذي يزين به أساس المسجد كالإزار، يعني يحسن به مثل ما يحسن كثير من الناس يضع في البيوت وفي غيرها في أسفل الجدار زينة، زينة في أسفله تشبه التأزيرة له، ففيه الزكاة لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله هذا. وإن كان الأصل في هذه الحلي أن هذه استعملت على وجه محرم فلا تخرج عن أصلها، فلا تخرج عن أصلها، فهي ليست معدة للاستعمال، بل استعماله على وجه محرم والأصل فيها وجوب الزكاة فرجعت إلى أصلها، فلا يخفف عنه في هذا، فهو مع الإثم يجب عليه يخرج الزكاة فيها مع هذا، مع أنه واقع في أمر محرم إذا كان نصابا بلغ نصابا. قال وإن كان مباحا كحلية النساء المصوغ من حلية النساء المعتاد، المعتاد كما سيأتي القيد في المعتاد، كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحلية سيفه وحمائله التي تحمل السيف والمنطقة، المنطقة هي التي توضع في الوسط وجوشنه وهو الدرع وخوذته التي توضع رأسه وخفه ورآنه، ونوع من الخف إلا أنه أطول يمكن يشبه ما يسمى بالمسطار، ومن الفضة وكان معدا للتجارة، وكان معدا للتجارة أو نفقة أو كرى بيت فيه الزكاة لأنه معد للنماء فهو كالمضروب. يعني هذه الحلية المباحة كحلية النساء إن لم تصرف على هذا الوجه وتستخدم المرأة كحلية إنما أعد للتجارة، اتخذ حليا للتجارة، حلي للتجارة يبيع فيه ويشتري، أو حلي ينفق منه، أو جعله موضع للكراء سداد الأجار للبيت وللدابة ونحو ذلك، ففيه الزكاة لأنه معد للنماء فهو كالمضروب كالذهب والفضة. وإن أعد لللبس والعارية فلا زكاة فيه لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. وهذا الخبر لا يصح، وقد جاء موقوف مرفوعا وهم طريق عافية بن أيوب. وهذه المسألة سبق الإشارة إليها، وأن فيها أخبارا وآثارا، وصحت فيها أربعة أخبار أو ثبت فيها، يعني جاء في أربعة أخبار أكثرها ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في وجوب زكاة الحلي، وهو قول الأحناف، وقال الشافعي واستخير الله فيه، وأيضا هو محكي على الإمام أحمد رحمه الله مع عموم الأخبار الأخرى. ولهذا كان الأظهر هو وجوب الزكاة في الحلي، لكن قول الجمهور يقول هو لا زكاة فيه لأنه مصروف عن جهة من جهة النماء إلى استعمال مباح، لكن هذا نوع من تخصيص الأدلة بنوع من الاستنباط، نوع استنباط، ومثل هذا لا يقوى ولا يصح أن يكون تخصيصا، خاصة أنه استنباط وليس استنباط عن اجتهاد، وليس استنباط منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو محل إجماع. فلم تجب زكاته كثياب البذلة، وحكى ابن أبي موسى عنه أن يعني عن أحمد أن فيه الزكاة لعموم الأخبار، وهذا أقوى كما تقدم لعموم الأخبار وخصوصها. فصل. ولا فرق بين كثير الحلي، يقال حلي والحلي، وقليله، لعدم ورود الشرع بتحديده، يعني وأنه يحل النساء التحلي به بلا قيد بقليل وكثير. وقال ابن حامد: إن بلغ حلي المرأة 1000 مثقال فهو محرم، لأنه إسراف وكثير خارج عن المعتاد، لأنه قال المعتاد، فما خرج عن المعتاد المعروف فهو مخالف لجواز الاستعمال، وذلك أن الاستعمال في مثل هذا على المعتاد. وإذا كان الإسراف في غير الذهب والفضة منيعا، في الذهب والفضة على هذا الوجه محرم، فهو محرم وفيه الزكاة. والقاعدة أنه كما تقدم أنه إذا كان هذه المصوغات استعملت على وجه محرم كان فيه الزكاة. قال: لأن جابرا قال إن ذلك لكثير، وهذا ثبت عنه عند عبد الرزاق بإسناد صحيح رواية الثوري، وأنه من طريق مع عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه، وإسناد صحيح، أنه قيل له في ذلك فقال لا بأس. قيل له 1000 مثقال، قال 1000 مثقال كثير. لما قيل في الزكاة قال لا، قيل 1000 مثقال، قال لا، 1000 مثقال كثير. فكأنه يقول إن فيه الزكاة وإن لم يصرح، لأنه قال في لازل ليس في الزكاة، ثم قال في 1000 إن ذلك كثير، ولأنه شرف لم تجري العادة به، فأشبه ما لو اتخذت حلي الرجال، فهذا لا يجوز، لأنه تشبه كما لو أخذت منطقة مثلا أو خوذة أو جوشا من الحلي الذي يتشبه الرجال، فكذلك أيضا إذا كان على وجه يخرج عن العادة. فصل. فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس، كسر يسير، فهو كالصحيح فلا زكاة فيه على المذهب، لأنه لا يمنع الاستعمال ولو كان استعمالا يسيرا، إلا أن ينوي ترك لبسه كبسه. إذا نوى ترك اللبس في هذه الحالة، إذا نوي ترك اللبس يعود إلى أصله. وإن كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة، إذا كان فعلى هذا له حال، إن يكون كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح لا زكاة فيه، إلا أن بشرط أن يلبس، إلا إذا كان الحد الثاني إذا كان الكسر لا يمنع اللبس لكن لا يستعمل، نوى تركه، في هذه الحالة يكون حكمه حكم ما ترك استعماله فتجب فيه الزكاة. وإن كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة، لأنه صار كالنقرة، النقرة هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة، صار كالنقرة يعني صار وضع لأجل الاستعمال لأجل الحاجة، لا ينفع استعماله، صار مكسر في صور مثل قطع الذهب التي لا تلبس، التي عندهم قطع الذهب قطع الفضة التي عنده فهذه فيها الزكاة. كذلك إذا كان ذهب مكسر أيضا ليس بحلي فيرجع إلى أصل وجوب الزكاة. ولو نوى بحلي اللبس التجارة أو الكراء انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى، وهذا في الحقيقة مما يقوي وجوب الزكاة في الحلي، لأن بأدنى شيء يرجع إلى أصله، فدل على أن الأصل وجوب الزكاة فيه، لأنه إذا نوى به التجارة أو الكراء انعقد حول الزكاة من حين نوى، مع أن حلي ملبوس لكنه نوى بالتجارة أو جعل للكراء، لأن الوجوب الأصل فانصرف إليه بمجرد النية، مع أنهم لا يجعلون النية في غير هذا الباب تقوى على ذلك، كما لو اشتراه بنية القنية ثم نوى به التجارة، وهذا ما يقوي أن عروض تجارة تكون تجارة بمجرد النية، كما لو نوى بمال التجارة القنية، يعني عكسه إذا نوى بمال التجارة القنية صارت بالقنية، ولو نوى بمال القنية التجارة يقول لا ينوي، لا يكون للتجارة. والصحيح على مقتضى هذا المعنى والقياس عموم الأدلة أنه يكون للتجارة وتجب فيه الزكاة وينعقد الحول من حين النية. فصل. ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر، فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة لأنها معدومة شرعا. لو كان هناك مصوغ من الذهب محرم، آنية ذهب، آنية فضة، هذه محرمة، فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعته فلا عبرة بزيادة القيمة، ولو بلغت قيمته وزنه نصابا. مثلا فلو كان مثلا عنده إبريق من ذهب، إبريق من ذهب، أو مثلا عنده ملعقة صغيرة من ذهب، ملعقة صغيرة من ذهب، أو إبريق فضة مثلا، إبريق الفضة ذا لا يبلغ 200 درهم، لا يبلغ 595 غرام وزنه، 300 غرام نحو ذلك، فلم يبلغ النصاب، لكن قيمته يساوي 700 غرام من الفضة، فقيمته أرفع من النصاب. وكذلك لو كان مثلا ملعقة فضة قدرها 15 غرام مثلا، ملعقة صغيرة مثلا، دون العشرين لا تبلغ مثلا 85 غرام، يعني لو كانت ملعقة ونحو ذلك أو كأس مثلا لا يبلغ 20 دينارا اللي هو 85 غرام دون ذلك، دون النصاب، لكن قيمته أعلى من النصاب، قيمته تساوي 100 غرام من الذهب، 100 غرام من الذهب. يقول فلا عبرة بزيادة القيمة، يعني في وجوب الزكاة، لأنها معدومة شرعا، وإن كانت مباحة كحل التجارة فعليه قدر ربع عشرة، إذا كان حل للتجارة فعليه قدر ربع عشرة. هو يقول في اعتبار النصاب، يقول أصل أنه لا تجب إلا في النصاب، فإذا كان اعتبار الزكاة، إذا كان المراد اعتبار الزكاة في هذا المصوغ المحرم، في هذه الحالة يقال لابد من بلوغ النصاب. وإن كان المراد عقوبة باتخاذ المحرم، يكون في هذا عقوبته بغير إيجاب الزكاة، لأنه مال محرم كيف يزكى، فلا زكاة فيه، فلا إنما تعزيره مثلا عقوبة في هذا المحرم وتغريم الشيء من المال. يقول إن كانت مباحة كحل التجارة فعليه قدر ربع عشرة، يعني هل يقال عليك ربع العشر من هذا المصوغ المحرم الذي لا يبلغ النصاب؟ لا، لأن ليس ذلك، وإن كان محرما، وذلك أن ربع العشر المقصود من الزكاة، والزكاة طهرة، وهذا مال محرم، لكن هذا فيه العقوبة المالية، العقوبة ما على وجه الزكاة، على وجه العقوبة، فإذا أخذ على وجه العقوبة هذا لا بأس به في الصياغة المحرمة. وإن كان مباحا كحل التجارة فعليه قدر ربع عشرة، هذا واضح في زينته وقيمته. يعني إذا كان هذا الحلي هذا الحلي للتجارة، هذا الحلي للتجارة، في هذه الحالة ينظر إلى قيمته، فإذا بلغت نصابا وجب عليه زكاة، وإذا بلغ أيضا نصاب في الفضة أو في الذهب فعليه الزكاة، لأن زيادة القيمة هنا لغير محرم فأشبه زيادة قيمته لنافسة جوهره. فإن أخرج ربع عشره مشاعا جاز ربع عشر هذا الحليم التجارة، وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز، لأنه لو قال أنا في مثلا في هذا الحلي، هذا الحلي المصنوع، هذا الحلي المصنوع يساوي مثلا 100 جنيه من الذهب، 100 جنيه من الذهب، والواجب ربع عشر جنيه، 2 جنيه ونصف، جنيهان ونصف، في هذه الحالة هل يجزئه أن يخرج 2 جنيه ونصف مع أن هذا الإناء يساوي 150 جنيه؟ نقول لا يجزئ، لأنه إذا أخرج 2 ونصف أخرج أقل من الواجب، لأن قيمة هذا المصوغ تعادل 150 جنيه، وهو يخرج تقريبا الثلثين، يخرج ثلثي الزكاة ولم يخرج الزكاة كاملة، فلا بد أن يضم إليها نصف ما أخرج. يعني بدأ، فلو كانت مثلا قدرها 5 جنيهات يخرج 7 جنيهات ونصف وهكذا. فإن أخرج ربع عشر مشاعا جاز، وإن دفع قدر ربع العشر مشاع لأنه يكون شريكه في هذا الحلي المصوغ فلم ينقص، وإن دفع قدر ربع عشرة وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز، لأن الربا لا يجري هاهنا كما تقدم، وأنه يبيع نفسه من نفسه. وإن أراد كسره ودفع ربع عشرة مكسورا لم يجز، لأنه ينقص قيمته، وذلك أن حين يكسر تكون قيمة المكسور أقل. وإن كان في الحلي جواهر ولآلئ وكان للتجارة قوم جميعه، لو كان يبيع مثلا في حلي الذهب والفضة ويتاجر فيه فهذا يقوم عليه الحلي بما فيه من الفصوص والزراكون واللآلئ، يقوم الجميع، يقول طيب فيها غير الذهب، نقول أنت لا تزكي ذهب فضة، أنت تزكي عروض تجارة تبيع وتشتري، كما لو كان إنسان يبيع ويشتري في الأثاث فإنه لا زكاة فيه إذا كان أثاث في بيته، لكن حين يبيع ويشتري في الأثاث كذلك، فهو يزكي، فأنت تزكي عروض تجارة فلا زكاة وإن كانت لغيرها. أما إذا كان حلي لامرأة لبست حليا مثلا، لبست حليا وهذا الحلي فيه لآلة وفيه جواهر ونحو ذلك، فإن لا تزكي هذه اللآلة إلا إذا كانت اتخذت هذه التجارة، فحكم وحكم غيرها ممن يتخذ التجارة، لأنها لا زكاة فيها منفردة، فكذلك مع غيرها اللآلة والجواهر لا زكاة فيها إلا أن تتخذ التجارة فيها الزكاة. فإذا رصعت في الحلي الذي للتجارة زكي الجميع. باب زكاة المعدن. قال رحمه الله: وهو أي المعدن، وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها. قول خلق فيها احتراز من الركاز، الركاز أودع فيها لم يخرج، ولهذا الركاز له حكم سيأتي، ولهذا قال مما خلق فيها من غير جنسها، من غير جنس الأرض، جنس الأرض التراب والحصى والطين نحو ذلك، فهذا لا يقال إنه فيه الزكاة وأنه استخرجها، لا، هذا من جنسها، إلا أن يأخذ التراب ويحمل التراب يبيع فيه ويشتري، يكون عروض تجارة، يكون من باب عروض تجارة لا من باب زكاة المعدن. كالذهب يعني من أنواع المعادن، ومعادن كثيرة بلغها بعضهم أكثر من 700 جوهر، ذكر ابن الجوزي رحمه الله وغيره جواهر كثيرة، والآن تكتشف جواهر ومعادن عظيمة، وكنوز الأرض تتجدد ويكتشف شيئا فشيئا. كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والمغرة وأشباهها والقار والنفط والكبريت ونحوه. والمغرة نوع من الشيء الذي يصبغ به، وهذا جاء في بعض الأحاديث عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شيئا من المغرة يعني أو المغرة يعني هكذا، وهي نوع من ما يصبغ به استخرج من الأرض كمسحوق ونحو ذلك، والقار والنفط والكبريت ونحو، فتجب الزكاة. وهذا القار والنفط تجب الزكاة إذا كانت اتخذه اتخاذ خاص، مثل الشركات تعمل مثلا، إذا لو فرض أن مثلا شركة أو شخص ونحو ذلك هو يعني يبيع ويشتري فيه ويملكه، لكن حين يكون النفط مملوكا للعموم مثل ما تملكه الدولة ونحو ذلك، فهذا ليس له مالك محدد، فلا يقال فيه الزكاة، لأن أصل مصارف هذا النفط والبترول هذا بجميع أنواعه لمصالح المسلمين. قال فتجب الزكاة لقوله تعالى وإما أخرجنا لكم من الأرض، كما قال يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض، فعلى يدخل في جميع ما أخرج من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن حارث المزني، والجوزجاني هذا إمام كبير حافظ إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني من كبار شيوخ النسائي، وكذلك رواه أبو داود والترمذي، وهو إمام حافظ توفي سنة 59 للهجرة، بإسناده عن بلال بن حارث المزني، هذا صحابي مزني توفي سنة 60 وله 80 سنة رحمه الله ورضي عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، معادن القبلية الصدقة، وهي القبل بلاد معروفة بالحجاز. وهذا حديث أيضا رواه أبو داود من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم، لكن هذا الحديث فيه بهذا الطريق فيه جهالة مع اليسال، لأنه لم يذكر هؤلاء فهم مجهولون لا يعرى أو مبهمون مع إرساله، فإسناده مع ضعفه مرسل، لكن رواه أحمد وأبو داود من طريق أبي قيس عبد الله بن عبد الله الأصبحي أو أبو أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي عن كثير بن عبد الله المزني، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، لكن كثير هذا متروك، هذا الكثير متروك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث مذكور في هذا الحديث وهو المزني معادن القبلية جلسها وغورها، وبعضهم قوى هذين الحديثين أحدهما بالآخر، وهذا أخذ به الجمهور، وقالوا بل الجمهور قالوا الزكاة تجب في الذهب والفضة، أما ما سوى ذلك فلا، وهذا مذهب مالك والشافعي، قالوا إنه خاص بالذهب، وهي ثلاث مذاهب، أن تجب في جميع المعادن الذي ينطبع والذي لا ينطبع، وهذا هو المذهب. الذهب والفضة هذا بلا خلاف، أما سائر المعادن فهي نوعان، معادن تنطبع مثل الحديد والنحاس يعني تصهر بالنار نحو ذلك وتذوب، فهذه فيها الزكاة، ومعادن لا تنطبع ففيها الزكاة على المذهب أيضا، كما ولهذا ذكر الكحل وسائر والبلور ونحو ذلك، والمغرة ونحو ذلك. لكن المغرة يبدو أنها تنطبع. وعند الأحناف قالوا يفرقون بين اللي تنطبع مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والنيكل ونحو ذلك، وما لا ينطبع من الكحل ونحوه، فهذا لا زكاة فيه. وقدرها ربع العشر، لأنها زكاة الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق القيمة أشبهت زكاة التجارة. وعلى هذا عندهم لا كما قال، قال ولا يعتبر لها حول، لأنه يراد لتكامل النماء، وبالوجود يصل إلى النماء، فلا يعتبر، فلم يعتبر له حول كالعشر كالمعشرات، وآتوا حقه يوم حصاده. لأن هناك أنواع مما يزكى لا يعتبر له العشر، كما ذكر هنا وهو المعدن على الخلاف، وأن الأكثر على خاص بالذهب والفضة، والخارج من الأرض ونماء التجارة ونتاج السائمة، وسيأتينا الركاز. هذه الخمسة لا يعتبر لها الحول: المعدن والخارج من الأرض ونماء التجارة، ونماء التجارة كذلك الماشية نتاج السائمة والحول. هذه الخمسة لا يعتبر لها الحول، وذلك أن نماء نتاج السائمة تابع لها، فحولها حول أصلها. نماء التجارة تابع لأصلها، حولهم حول أصلها. الخارج من الأرض يتكامرة واحدة، وآتوا حقه يوم حصاده. المعدن أيضا هو متكامل، حال تحصيله قد تكامل، وجده حصله فليس له حد. هو المقصود من الحول هو أن يتكامل هذا الماء، ولهذا جعل له النصاب والحول. لكن هنا إذا بلغ النصاب فبالحصول عليه فقد كمل نماؤه بحصوله، لأنه بعد ذلك لو أراد أن يبتدئ به حولا، لكان من باب عروض التجارة، ليس من هذا الباب، فلا يعتبر له الحول. ولهذا في الحديث: فتلك لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، إلا اليوم. ألف الحديث بلال بن الحارث المزني. ويشترط له النصاب كما تقدم، وهو 100 درهم من الورق أو 20 مثقالا من الذهب. وهذا ما يقوي أن الزكاة لا تجب إلا في الذهب والفضة، وهذا هو الأظهر. أما سائر ما يخرج، ما يستخرج من غير الذهب والفضة، لا تجب في الزكاة حتى يستخرجه في هذه الحال حين يستخرجه. فإن أراده الاستعمال الخاص والاقتناء فلا زكاة، وإن أراد به التجارة ينعقد الحول من حين تحصيله فيزكيه إذا تم الحول وكان قد بلغ نصابا، أو 20 مثقالا من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيرهما، يعني من النحاس ونحو ذلك، من العقيق والبلور ونحو ذلك. هذا على المذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة، فاعتبر لها النصاب كالأثمان أو العروض. فلما كانت تتعلق بالأثمان، زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة، بقيمة هذا بالأثمان على الذهب والفضة، أو بالقيمة على سائر الأنواع المعادن غير الذهب والفضة، فعلى هذا لا يرد قوله بالقيمة، فيكون بالأثمان وهو الذهب والفضة، إذا أخذ منها شيئا خالصا بلغ نصابا من الذهب والفضة، اعتبر لها النصاب كالأثمان أو العروض. وقوله العروض هذا مما يرجح قول الجمهور، أن غير الذهب والفضة هي كالعروض، هي كالعروض لا زكاة فيها. ولهذا الأثمان والعروض إلحاق أحدهما بالآخر أو جعلهما شيئا واحد فيه نظر، الأثمان تجب فيها الزكاة مطلقا الذهب والفضة، وكذلك القائم مقامهما من سائر العملات. العروض ليست كذلك، لا تكون أو لا تكون وعاء للزكاة ولا تجري فيها الزكاة إلا حين ينوي التجارة. فهذا التعليل يضعف القول بوجوب الزكاة في غير الذهب والفضة من هذه المعادن المستخرجة. ويعتبر إخراج النصاب متواليا، فإن ترك العمل ليلا أو نهارا للراحة أو لإصلاح الأداة التي مثلا يستخرج بها أو يحفر بها أو حصل التعب أو مرض أو إباق عبد، يعني العامل الذي معه مثلا لم يكمل فهرب، فهو كالمتصل لأن ذلك العادة. وإن خرج بين النيلتين وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه اشتغل به فهو مستديم للعمل. نعم، يعني المقصود أنه حين يعمل يستخرج هذه المعادن، فعلى هذا ليس كل ما أخرجه تجب فيه الزكاة. مثلا هو عمل فاستخرج ذهب، استخرج نحاس، يقال مباشرة أخرج هذا الذي أخرجته بلغ النصاب، قال أخرج زكاته. ثم بعد ذلك في نفس الوقت استخرج نحاسا، استخرج مثلا معدنا آخر تبلغ النصاب، قال نعم أخرج الزكاة، فيكون كل ما هذا لا ليس مرادا. إذن يعتبر الإخراج المتوالي مال واحد، وهذا بالحق ينزل منزلة الحول، لأنه تكامل النماء في المعادن مثل تكامل النماء في الحول. فتكامل النماء الإنسان أراد أن يعمل في هذا المكان فهو يعمل متواصل ليل ونهار، لكن يحصل راحة، فجميع ما يستخرجه، فإذا استخرج هذا كله ثم بعد ذلك انقطع عن العمل قطاع تام، في هذه الحالة يجمع الجميع ويخرج ربع العشور، يخرج ربع العشور. وإن كان يحصل انقطاع براحة أو تعب أو نحو ذلك فهذا كالمتصل لأن ذلك العادة. وإن خرج بين النيلين، بين النيلين تراب، يمكن يقصد بالنيلين ما ناله، يعني إذا كان مثلا يعمل ثم بعدين صار يحصل ذهب أو يحصل نحاس ونحو ذلك، ثم بعد ذلك وصل إلى منطقة تراب صار يحفر ما يجد فيها، ثم وصل إلى معادن أخرى، هل هذه المعادن التي فصلت بالتراب تعتبر مال مستقل فيزكيها حالا إذا بلغت النصاب ثم يزكي هذه؟ لا، يقول لا شيء فيه وإن لا شيء فاشتغل به فهو مستديم العمل، هذا لا يعتبر خاصل. وإن ترك أو ترك إهمال فلكل دفعة الحكم نفسها. فإذا عمل ثم استخرج ثم تركه ثم عاد مثلا بعد فترة بعد أيام مثلا ليس للراحة ونحو ذلك، فما استخرجه يخرج زكاة إذا بلغ النصاب ولا يشترط الحول، ثم إذا عاد واستغل ثانية كذلك. وقال القاضي ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا، والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب لأنها تتعلق قيمة، فالضم تضم وإن اختلفت الأنواع كالعروض. يعني لو أنه صار يعمل وصار يجد أنواع من المعادن من النحاس والذهب والفضة والمغراء مثلا والبر اللور، هل هذه الأنواع أنواع المعادن تضم بعضها إلى بعض أو كل معدن وحده، نحاس وحده والكحول وحده مثلا والبلور وحده فيزكي كل على حدة؟ يقول الأولى ضم، يقول ابن قدام رحمه الله خلافا لقول القاضي، والأولى ضم الأجناس من معدن واحد، ما دام معدن واحد ومكان واحد فهذه يضم الجميع في تكميل النصاب لأنها تتعلق بالقيمة، فانضم وإن اختلفت أنواع كالعروض. يمكن على هذا كأنه فرق بين ما يتعلق بالقيمة وما يتعلق بالأثمان كالذهب والفضة، ظاهر كلامه، ظاهر كلامه أنه من المعدن الواحد. ولا يحتسب بما أنفق على المعدن في إخراجه وتصفيته، لأنه كمؤن الحصاد والزراعة. فلو أنه تكلف أموالا في هذا العمل في إخراجه وتصفيته والأجرة ونحو ذلك، ثم استخرج أنواعا من المعادن تبلغ أموالا طائلة، ويقول أنا قد خسرت في هذا العمل 100,000 خسر، لكن هو قد بذلها، ليس الدين في ذمته، هل يسقط هذا؟ قال لا لا لا يسقطه، يزكي الجميع، وإن كان قد خسر عمل كما يبذل مثلا الفلاح أموال يبذلها ثم بعد ذلك تخرج الثمرة، مثلا ما أنفقه وذهب لا يحسبه ويسقطه من الثمرة. ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة، لأنه زكاة وهو ليس من الزكاة، فلو كان مستخرج كافر من أهل الذمة فإنه لا يجب عليه ذلك، ليس لأنه ليس مخاطب، لكن ليس من الزكاة، إنما الواجب عليه هو الإسلام ثم أداء الزكاة من هذا. ويمنع الدين وجوبه كما يمنع في الأثمان، لكن لو كان عليه دين منع وجوبه كما يمنع في الأثمان، حيث تقدم الإشارة إليها، وأن القول الأظهر والله أعلم أن الدين لا يمنع الزكاة إلا إذا حل الدين وحل الأجل، وهو يريد أن يقضي في هذه الحالة، يقضي دينه ثم يقضي ما عليه ثم يزكي. لكن إذا أراد، إذا كان لم يريد قضاء الدين وحلت الزكاة، فلا يقال يسقط الدين ما دام أنه لا يدين، وهذا هو اللي دلت عليه السنة، ولا تسقط حقوق أهل الزكاة بمثل هذا ما دام أنه لا يريد قضاء الدين كما يمنع في الأثمان. وتجب في الزائد عن النصاب بحسابه، لأنه مما يتجزأ ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض. وعلى هذا الزكاة تجب في الزائد عن النصاب، ليس فيه وقص، ولو كانت معادن لا يلزمه أن يخرج من هذه المعادن، بل يقيمها ويخرج ربع العشر إذا بلغت نصابا كما يخرج زكاة العروض. فصل. فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان، فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان، إحداهما لا شيء فيه، لأن ابن عباس قال لا شيء في العنبر، إنما هو شيء ألقاه البحر، وهذا ذكره البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه قال ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دشره البحر، أي دفعه البحر، رواه البخاري معلقا مجزوما به في كتاب الزكاة في باب عند حديث الركاز أو في باب الركاز، وقد وصله الشافعي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالخارج من البحر لا زكاة فيه، ولأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء فلم تسبق فيه سنة، والثاني فيه الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر، لكن الأصل براءة الذمة، ولم يأتي فيه دليل على وجوبها فيه فلا يلزم. ولا شيء في السمك، لأنه صيد فهو كصيد البر، لأن صيد البر لا زكاة فيه، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر على القول بوجوب الزكاة فيه، لكن قال ابن عباس وهو ظاهر اختيار البخاري أنه لا زكاة فيه. فصل. ويجوز بيع تراب، ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه، ولا يجوز بجنسه لإفضائه للربا. ويجوز بيع تراب معادن الأثمان من غير جنسه، معادن الأثمان الذهب والفضة، ومعلوم أنها مشتملة على ذهب وفضة، فإذا كان هذا المعدن هذا التراب فيه ذهب جاز أن يباع بفضة، وإن كان في فضة جاز أن يباع بذهب، ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا. يعني إذا باع الذهب هذا تراب المعدن الذي مشتمل على ذهب وفضة، باعه بفضة مجهول، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلهذا لا يجوز لإفضاه إلى الربا. وزكاته على البائع، زكاته على البائع، فلو أنه حصل يعني حصل هذا المعدن الذي فيه ذهب أو فضة فاستخرجه وقد بلغ النصاب فباعه، يعني على من زكاته؟ يقول زكاته على البائع، وزكاته على البائع، لأن رجلا باع معدنا ثم أتى عليا رضي الله عنه فأخبره فأخذ زكاته منه، أخذه زكاته منه، علي رضي الله عنه أخذ زكاته من البائع. وهذا الأثر عن رواه أبو عبيد في كتاب الأموال، وكذلك أبو زنجوي حميد بن زنجوي، وهذا حافظ حميد بن زنجوي أحد العفاظ كبار وهم من رجال السنة ومن شيوخ السنن، والحليم طريق سماك ابن حرب، سماك ابن حرب، وفي سناده رجل مجهول من الحارث بن أبي الحارث، الحارث الأزدي، أن عليا فذكره، والحارث مجهول وسماك روه عن هذا، فلهذا هذا إسناده ضعيف، لكن هذا هو الأصل. الأصل أن الزكاة تجب على البائع، وهذا ما لم يشترط البائع الزكاة على المشتري. لو اشترط البائع الزكاة على المشتري في هذه الصورة سقطت الزكاة عن البائع. فأخبره فأخذ زكاته منه، ولأنه باع موجبة زكاته فكانت عليه كبائع الحب بعد بدو صلاحه، كما لو باع الحب على بدو صلاحه وآتوا حقه يوم حصل، فأصلا الزكاة تجب عليه. هو يريد أن يقرر وجوب الزكاة على من؟ على من تم النصاب عنده وحل وجبت الزكاة بحسب النصاب الذي فيه الزكاة، هذا هو الأصل. لكن لو اشترطها على المشتري هذا مسألة أخرى، ولهذا لو باع الثمرة واشترط زكاتها على المشتري جاز ذلك، كتعلقها بالثمرة، يعني كتعلق الزكاة بصلاحها، ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة، ليعلم القدر، يعلم القدر الواجب عليه في هذه المعادن، فلا يخرج بالحجر التخمين، لأنه في هذه الحالة لا يتيقن من إخراج الواجب عليه، فلا بد من أن يعرف قدرها. مثل كالحب فإنه يكون بعد تصوية الحب وبعد يبس الثمرة. ثم ذكر باب حكم الركاز، نقف على باب حكم الركاز. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع، ومن صال مني وكرم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.